أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة جميعا من بيشاور ومن إسلام أباد ومن كل الفروع التي جاءتنا من فروع الاتحاد. نهنئ الإخوة الذين في كلية الزراعة وكلية الطب بمناسبة بداية العام الجديد، وكذلك نهني الأخوة الذين أنهوا امتحاناتهم في كلية الهندسة بمناسبة انتهاء الامتحانات، ونتمنى لهم جميعا النجاح والتوفيق. أما الأخوة الذين لم ينهوا فنتمنى عليهم أو نتمنى لهم أن تكون امتحاناتهم كلها جيدة بإذن الله، وبارك الله فيكم. خير ما نستهل به هذا الحفل أو هذه المناسبة هي تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا الأخ أبو البراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبارك الله في الأخ أبو البراء. والآن مع كلمة الاتحاد يلقيها الأخ أبو بلال أمين الاتحاد، الأمين العام للاتحاد في كل باكستان. بارك الله فيك، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك يسر الأمانة العامة لاتحاد الطلبة المسلمين في باكستان أن تهنئكم جميعا لافتتاح مركزكم هذا، والذي نعتبره إعادة افتتاح وليس افتتاحا جديدا. فالحقيقة أن هذه الكلمة هي مجرد تعريف بهذه المؤسسة التي أنشئت وكونت على أيدي شباب قبلنا منذ 13 عاما. أنشأت اتحاد الطلبة المسلمين عام 1973، فمنذ تلك الفترة وفي حينها كانت الساحة الطلابية في باكستان تعيش مرحلة صراع فكرية في الفترة التي نرحب فضيلة الشيخ عبد الله عزام وكل المشايخ، وأهلا وسهلا بكم جميعا. في تلك الفترة التي قام بها الاتحاد كانت فترة صراعات شديدة في الساحة الطلابية، وكانت لكل الاتجاهات مراكز قوى في هذه البلد. كل الأفكار المنحرفة قومية وشعوبية وشيوعية وغيرها من الأفكار كانت لها مواطن هنا وتدعمها دول وسفارات وغيرها، ولم يكن للمسلمين تواجدا في هذه الساحة. فرأت نخبة من الشباب في تلك الفترة إنشاء هذه المنظمة الطلابية المستقلة لطلاب المسلمين في باكستان، فوقعت بعض سوء الفهم لهذه المنظمة، فكانت توصف على أنها اتحاد طلبة المسلمين العرب، فنحن لا نؤمن بهذه الفكرة، وإنما هذا الاتحاد هو اتحاد لكل طلاب المسلمين المتوافدين إلى باكستان من كل الجنسيات. ويتمثل هذا إذا زار أحدكم أحد المراكز أو الاتحادات في كل فروع، فإنه يجد فيها من العرب ومن غيرهم من الدول جميعا. فالنقطة الأخرى أن هذا الاتحاد من المشاكل التي تواجه هذا الاتحاد في الحركة بين الطلاب قضية الشبه حول هذا الاتحاد. فالطالب الجديد عندما يأتي فيخوف من قبل بعض الجهات أن هذا الاتحاد هو إخوان المسلمين، فمعنى إخوان المسلمين سجون ومعتقلات وغيرها، فينفرون من هذا الاتحاد تحت هذا التخويف. فنحن نقولها علنا أن هذا الاتحاد هو منظمة طلابية لكل طالب مسلم تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في هذا الدستور. فالدستور الاتحاد معلن وليس سري، فكل أخ ملتزم مسلم يحافظ على صلواته وواجباته وحسن السيرة والسلوك يحق له أن يكون عضوا فاعلا في هذا الاتحاد ويخدم دينه وإخوته جميعا من غير حرج. فكل أخ ينضم إلى هذا الاتحاد يستطيع أن يخدم إخوته ويخدم دينه في هذا البلد. فبقاء الأخ خارج هذه المنظمة الموجودة والتي هي حجة على كل أخ مسلم في هذا البلد وهو مبتعد عنها ولا يتفاعل مع هذه المنظمة ويعمل من خلالها. فالاتحاد 9 أفرع في هذه البلد في أغلب المدن الباكستانية. فمن نشاطات هذا الاتحاد الاهتمام بالطلبة الجدد. الطالب الجديد عندما يأتي ينزل إلى مراكز هذا الاتحاد ويبقى فترة الضيافة الموجودة، عندما يأتي الطالب غريبا يبقى بين إخوانه ولا يضيع. مساعدة الطلاب أيضا في قبولهم في الجامعات، وحتى بعض الأخوة يرتب له القبول وهو خارج هذه البلد ويأتي وقبوله جاهز. أيضا نحن نواجه هنا تحديات من كل النواحي. التحديات الفكرية في هذه البلد نشطة، كل الاتجاهات تعمل ضدنا، يعني هم مختلفون فيما بينهم ولكنهم يتحدون ضد الإسلام. فنحن نسعى أن نوحد كلمة كل المسلمين في هذه البلد، وأعني بالذات القطاع الطلابي الذي يتمثل بقطاع الشباب، وهو العنصر الفاعل في الإسلام وفي الحركة الإسلامية. فأيضا يقوم هذا الاتحاد بمخيم سنوي كل عام، وهذا المخيم هذا العام يكون في التاريخ 6، 7، 8، و9 من شهر 11 القادم، شهر نوفمبر، يكون في منطقة لاهور. وكل الأخوة مدعوون إلى حضور هذا المخيم، والذي يحضره علماؤنا ومشايخ من كثير من البلدان. في الأخير أقول لكم أن هذا الاتحاد أمانة في عنق كل واحد منكم. نحن هنا طلاب، والذي قبلنا الذين أسسوا هذا الاتحاد ذهبوا فتركوا العمل لغيرهم حتى وصلنا، ومسيرة العمل الخير تسير بالرجال الطيبين. فنحن سنذهب وإخوة لنا يأتوا من بعدنا، وأنتم تستلمون العمل، وتبقى المسيرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير نشكركم جميعا على حضوركم إلى هذا المركز الجديد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الأخ أبو بلال، وبارك الله بكم. هذا العمل عمل الاتحاد، عمل الشباب، وشباب هذه الأمة، هو الأمة في هذا الوقت هي بأمس الحاجة لشبابها. فالآن الكبار السن لن ينفعوا هذه الأمة، ويكفي ما نال هذه الأمة من مصائب، ويكفي ما تكالب عليها من الأعداء. فلا بد لهذا الشباب أن يعود إلى دينه. وهذا الاتحاد هو مفتوح للجميع، مفتوح لكل من يلتزم بهذا الإسلام ليشترك معنا في هذا الجهد المبارك. فنحن لسنا ولم نأتي إلى هذه البلد علماء، ولم نكن في يوم ما أفرادا في الاتحاد، أو أتينا لننظم في هذا الاتحاد. أتينا هنا ورأينا الاتحاد إحدى أوجه النشاط الإسلامي، فاشتركنا به أفرادا، وشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يشترك الجميع من القطاع الطلابي في هذا الاتحاد. لكنها دعوة، وأقولها دعوة من القلب، هي دعوة لكم أن تشاركوا هذا الاتحاد في كل شيء، في نشاطه، فهو نشاط إسلامي، في كل ما يقوم فيه هذا الاتحاد. وثقوا أنكم لن تخسروا، إن خسرتم شيئا في الدنيا أو ضحيتم بشيء في الدنيا فلن تخسروه عند الله سبحانه وتعالى. والآن كنوع من الترويح عن النفس المباح، لدينا نشيد من وهو مشاركة من الإخوة في إسلام أباد، ومع الأخ فيصل في نشيد إسلامي. تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور في كل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب بلادي كنت بستانا جميلا خمائله تطير على الرواب بلادي كنت بستانا جميلا خمائله تطل على الرواب جداوله ترفرق من لجين يلوح بياضه مثل السراب جداوله ترفرق من لجين يلوح بياضه مثل السراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب بارك الله في الإخوة من إسلام أباد وجزاهم عنا كل خير والله إنها لمؤامرة وتدار على الشباب لذلك العنصر الفذ النشيط في المجتمع والآن عندما يأتي أحدنا طالبا جديدا يكون لديه مشاعر كثيرة وأحاسيس فاخترنا لكم فقرة قد تكون جديدة اخترنا أحد الطلاب الذين أتوا جديدا ليقول لنا كلمة يوجهها لنا لأنه طالب جديد لديه مشاعر جديدة فحتى نسمع ماذا يريد هذا الطالب والآن مع الأخ الجديد محمد يوسف فليتفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة يا شاء الله كنت وددت لو أنني عفيت من إلقاء هذا التعليق البسيط الذي طلب مني لإبداء يعني رأيي أو انطباعي حول المراكز الإسلامية أو المركز الإسلامي وأشعر الآن بأنني لو عفيت أكثر حتى يعني لا يعني أضيع دقائقكم أو ثوانيكم البسيطة وخاصة في حضور يعني أمثال هؤلاء العلماء الأجلاء والشيوخ الأفاضل فيشهد الله يعني الواحد يتمنى لو يسمع منهم وأن يبقى صامتا فنحن جئنا لنستمع ذلك لنتكلم ولكن يعني مشاركة مني في هذا الحفل البسيط وإقرارا للحقيقة يعني أقول بعض يعني ما شعرت به كطالب جديد وبعض ما يعني كان في انطباعي يعني حول المراكز الإسلامية أو المركز الإسلامي حقيقة يعني المركز الإسلامي أو المراكز الإسلامية يعني في هذه البلاد التي يعني الواحد يعني يشعر بغربة اللغة يعني تمثل منارات أو محاضن يستطيع الإنسان يعني أن يرى يعني من خلالها من يستطيع أن يتكلم معهم بلغته وكذلك أيضا منهم ليسوا غريبين عنه كذلك في عاداته وفي طباعه وفي أخلاقه. فالشاعر الذي قال فإن الباز للباز قرين ويأبى أن يطير مع الغراب قد صدق. فالإنسان لا يختلط إلا بالذين يعني يشاركونه آماله وأخلاقه وأفكاره وأحلامه كذلك. فأقول لله الحمد أن الطالب الجديد والوافد إلى هذه البلاد يشعر بالفعل أن المراكز الإسلامية مراكز يعني إشعاع، وكذلك مراكز يجد الإنسان فيها ضالته، سواء من حيث الإخوة أو سواء من حيث أماكن العبادة أو سواء من حيث المكتبة الإسلامية أو سواء من حيث يعني تقضية أوقات الفراغ. وكذلك الإنسان يعني يسر يعني بما يلقاه من ترحيب حقيقة من الإخوة الذين يعني يزورون المركز أو كذلك هم قائمين على المركز، ويسر كذلك بما يلقاه من ترحيب ومن معاملة إسلامية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المركز الجديد خطوة على الطريق، وكذلك أيضا معنى من الأفراح التي تعم هذه المدينة التي ارتبط اسمها بالجهاد الإسلامي المبارك في أفغانستان. وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يجعل هذا المركز وغيره من المراكز الإسلامية معنى لتحقيق قول الله سبحانه وتعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله تعالى كذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن كان حقيقة من وصية أوصي بها نفسي أولا ثم أوصي بها إخواني القائمين على المراكز الإسلامية أو كذلك الأعضاء الذين يترددون على مراكز الاتحاد الإسلامي للطلبة المسلمين في باكستان، هم أن يحاولوا قدر الاستطاعة أن يكونوا قدوات حسنة للطلاب الجدد والوافدين. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتمثلوا قول الرسول صلى الله قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك لم فضوا من حولك. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الأخ محمد يوسف وجزاه الله عنا كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قال عنا، وأن نحاول في يوم ما أن نتمثل بما قال، وأن نكون في مستوى نظر الناس إلينا ومستوى ما يقول الناس عنا. والآن مع أنشودة بالفارسي مشاركة لنا من إخواننا الأفغان، فهذا الاتحاد يشمل من العربي والأفغان والماليزيين ومن جميع الجنسيات، فهذا الاتحاد جنسيته الإسلام وليس جنسيته أي من الأقطار التي قسمها الاستعمار بيننا، فنحن مسلمون وهويتنا هي الإسلام. والآن مع نشيد فارسي لطلاب المعهد الشرعي، وبارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. غالتی ده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان، الله اکبر الله اکبر. غالتی ده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان، الله اکبر الله اکبر. رسیده بارز و شهیدان گلهای سرخ قرآن، الله اکبر الله اکبر. رسیده بارز و شهیدان گلهای سرخ قرآن، الله اکبر الله اکبر. غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان، الله اکبر الله اکبر. غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان، الله اکبر الله اکبر. چون خالد پیش می رویم با جبهه فشرده در به کعبه الله اکبر چون خالد پیش می رویم با جبهه فشرده در به کعبه الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر همسنگر بشنو پیام من را گیر انتقام من را الله اکبر همسنگر بشنو پیام من را گیر انتقام من را الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر میرزمیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم امریکا الله اکبر میرزمیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم امریکا الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر می خواهیم خلافت اسلامی نه شرقی و نه غربی الله اکبر می خواهیم خلافت اسلامی نه شرقی و نه غربی الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر غلطیده در خاک و خون شهیدان گلگون شد افغانستان الله اکبر من الله توفیق الله اكبر ولله الحمد في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فالحزب قد عملنا نحن للدين فداء فليعز الدين مجده فليعز الدين عزه أو ترق منا الدماء الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه هدينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار ابن الصديق يوافيه ابن الصديق يوافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط به من نور الإسلام الهيبة من نور الإسلام الهيبة الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا بالروح تنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار أهدى لله نبايعه جندا لله وأنصارا جندا لله وأنصارا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا بارك الله في الإخوة الأفغان أولئك الشعب الأفغاني الذي نتصاغر أمامه دائما في انطلاقته هذه أمام الشيوعية نتصاغر نحن أمامه حتى المديح لا يجوز لنا ونحن أدنى من مستوى أن نمدح هذا الشعب ذلك الشعب الذي صدق الله سبحانه وتعالى وقام بجهاده هذا رغم أن من يواجهه هو أقوى قوى في العالم الشيوعية المتمثلة في روسيا والآن لدينا ترجمة بسيطة للنشيد الفارسي الذي ألقاه الإخوة جزاهم الله خير حتى تفهموا معاني ذلك النشيد وتدركوا عظمة ما يقولون هؤلاء الأفغان المجاهدون يقول سقط الشهداء على التراب فامتزجت دماؤهم به فملأت أرض أفغانستان أزهار وورودا بلغ الشهداء أماكنهم بشهادتهم الله أكبر الله أكبر يا رفيقي في خندق الحرب اسمع كلامي وخذ بثأري نذهب إلى المعارك أسودا مثل خالد بن الوليد نجاهد كل طواغيت العصر من شرق ومن غرب نسعى إلى الخلافة التي لا توالي الشيوعية ولا الرأسمالية هذا نشيد إخواننا الأفغان وهم ينفذون هذا النشيد صدقا وقولا وعملا أما نحن فنتكلم ونتكلم ونتكلم الآن مع كلمة الفرع يلقيها أخ لكم من فرع بشاور والآن مع الأخ محمد بدر الدين فليتفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لقي ربه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين في البداية أرحب بالإخوة الحضور وأرحب بالشيوخ العلماء الأفاضل لمشاركتنا هذا الحفل وافتتاح مركزنا هذا الذي نسأل الله أن يكون بداية ومنطلق لتجمع إسلامي يفيد شباب هذه الأمة ويفيد بالخير على هذه الأمة في ليل ظلامها الدامس هذا ونحن نفتتح هذا المركز بمدينة بشاور هذه الأرض الطيبة بين هؤلاء الأخيار الذين يحملون عن كاره لهذه الأمة شرف الدفاع عن العقيدة، منفعلين بنفس المعاني، منفعلين بنفس المعاني التي قابت عن الوعي الإسلامي، وقابت عن الضمير المسلم، وقابت عن كثير من الشباب المسلم. لولا فضل الله الذي سخر لهذه الأمة هذه الحفنة من الشباب التي تلاغي ما تلاغي في سبيل الدفاع عن شرف هذا الإسلام الذي تخاذل عنه الكثيرون، والذي عاداه الكثيرون من أبناء جلدته، نفتتح هذا المركز ليكون تجمع ومنتدى ننطلق منه ونتدارس فيه ونستذكر فيه تلك المعاني التي اندثرت من جبين هذه الأمة وظلت آثارا نجترها للذكرى وللتسلية وأحيانا طرفا. نفتتح هذا المركز من أجل تلك المعاني التي نرجو من الله أن تنبعث في النفوس وأن نستعيدها وأن ننفعل بها. وكما حدثكم أخي رئيس الاتحاد العام عن أهداف الاتحاد وعن أهداف إنشاء المراكز الإسلامية، نرجو من الله ونرجو منكم أن تتجمعوا حول هذا الإسلام وأن نعمل سويا لإعادة هذا المجد الذي أصبح ضائعا والذي أصبح كلمات ومعاني. ونحن نستحسكم ونستصرخكم أن تلبوا معنا النداء وأن نغف جميعا وأن نجعل من هذا المركز خندقا لنا نحن المتواجدون هنا في بشاور للانطلاق منه وللعمل، ولو التضحية بالقليل من الوقت الذي هو زكاة الوقت، ونسأل الله أن يبارك في بقية الوقت لكي ننطلق للعمل لخدمة هذا الدين من هذا المركز. ونحن نستحسكم وفي ذاكرتنا أبيات الفضل بن عياض وهو في الجهاد يستصرخ صديقي: يا عابد الحرمين لو زرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطلا فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. فلنتعب ولو بالقليل من وقتنا، وأن نغف سويا، وأن نجعل من هذا المركز الذي هو جهاد فضل خير من بعض الخيرين، أن نجعل منه منطلقا لنا، وأن يكون تجمعا نسقط فيه كل المخازي التي تعيش فيها هذه الأمة، وأن يكون بذرة ننطلق منها. في الختام أرحب بكم مرة أخرى ونشكركم، وموضع التحية، موضع السجدة في هذه التحية للشيخ الفاضل عبد الله عزام الذي لم يتوانى في مشاركتنا، والذي ما تأخر عنا متى ما طلبنا منه ذلك، وكذلك الإخوة الشيوخ الشيخ عمر وبقية الشيوخ الأفاضل، وجزاكم الله عنا كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكذلك نسأل الله مرة أخرى أن نكون كما قال عنا أخونا الفاضل، وأن نصل في يوم ما إلى ما مدحنا فيه أو ما يقال عنا. والآن مع نشيدة أخرى من إخوتنا في إسلام أباد، فليتفضلوا مشكورين. لا عشانك انت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا يلا معي. هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم حياك أرض النيل قبس من التبجيل حياك أرض النيل قبس من التبجيل يا أرض إمام الجيل المرشد العالمي يا أرض إمام الجيل المرشد العالمي هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم الهند مقصودي يا أرض موجودي الهند مقصودي يا أرض موجودي يا دعوتي سودي لولاك ما انتصروا يا دعوتي سودي لولاك ما انتصروا هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم والله يا كابول شرحك معنا يطول والله يا كابول شرحك معنا يطول والله يا كابول شوقي إليك يطول والله يا كابول شوقي إليك يطول يا سيفنا المسلول في الموطن العجمي يا سيفنا المسلول في الموطن العجمي هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم جحافل الإيمان هبات حما بغمان جحافل الإيمان هبات حما بغمان النصر للإسلام والموت للظلم النصر للإسلام والموت للظلم هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم وقدسنا الذهبي صابر ومحتسبي وقدسنا الذهبي صابر ومحتسبي لبناننا الذهبي صابر ومحتسبي لبناننا الذهبي صابر ومحتسبي من ضيعوا شعبي سينالهم غضبي من ضيعوا شعبي سينالهم غضبي هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم يا دعوة الإسلام عمي بلاد الشام يا دعوة الإسلام عمي بلاد الشام وحاطم الطغيان والخائن العلوي وحاطم الطغيان والخائن العلوي هلا هلا هيا هيا بنا هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي الفلاطية للبيت والحرم نطوي الفلاطية للبيت والحرم فعلا لقد أتعبنا الإخوة في إسلام أباد أتعبناهم أولا بالقدوم ثم أتعبناهم بالنشيد وقد نتعبهم في البيات عندنا إن شاء الله. الآن مع كلمة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله عزام جزاه الله عنا كل خير، فهو لم يقصر أبدا في أي نشاط من نشاط الاتحاد وجزاه الله عنا وعنكم كل خير، فليتفضل. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فبيشاور ستبقى ظلالها في النفس ما حييت، ما حييت هذه النفس، المشاعر، الأحاسيس، الظلال، الاسم، ستبقى لها في التاريخ صدى، وفي النفس عمقى، وفي القلب بصمات. كيف لا وقد أصبحت منطلقا لجهاد شرف الله به البشرية؟ من يعرف بيشاور قبل هذا الجهاد؟ لقد تخرج ابن أخي مهندسا من هذه الجامعة، جامعة الهندسة في بيشاور. ما دخلت باكستان وما لي ولباكستان؟ ماذا تساوي باكستان لولا هذا الجهاد العظيم؟ من الذي يدخل باكستان لولا أفغانستان؟ لماذا يتهافت الناس على السفارات الباكستانية في كل العالم؟ يريدون أن يأخذوا تأشيرة الدخول إليها، أطمعا في رؤية مسجد بادشاه في لاهور، أم في رؤية حدائق السمك ومصايدها في كراتشي، أم رؤية مسجد فيصل في إسلام أباد؟ هذه كلها صغيرة صغيرة ضئيلة قزمة أمام الجهاد الذي انتفضت به الأمة الإسلامية، الذي حرك مشاعر الجيل في كل مكان، الذي أيقظ أمة كادت تهوي إلى العدم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، وإذا بهذا الجهاد يغير روح الاستهتار عند الأمة إلى روح جادة شاعرة. الأمة التي كان جيلها يغطي ميتته باللهو الفارغ ويخبئ استهتاره وخواءه بالمزاح الذي يدل على تفاهته وعلى خوائه وعلى ضياعه. في بيشاور يفتتح المركز الإسلامي، أرض الجهاد، أرض المنطلق إلى جبال الهندوكوش، و وإلى ذرى سليمان وإلى هضبة بامير. لو لم يكن لهذا المركز إلا الاسم فكفاه أنه أنشأ في بيشاور أرض النار والنور، أرض الانطلاقة الخيرة، أرض المسيرة المباركة، أرض الشعب الحي، أرض غرست فوق كل رابية جماجم، أرض انطلق منها أناس فنثروا فوق كل رابية أشلاء، أرض دخلت التاريخ بل صنعت التاريخ، وصناعة التاريخ لن تكون إلا بالدم، وبناء الأمم لا يكون إلا بالجماجم، وإشادة الأمجاد لن تكون إلا على تلال الأجساد. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق. إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. المسيرة سائرة ببركة ربها، والتضحيات مستمرة بتوفيق من خالق هذه النفوس وفاطرها، والشباب هم الوقود، والشباب هم الأمل بعد الله عز وجل، والشباب هي فترة البذل والعطاء، وإن لم تبذل الآن فلعمر الحق متى تبذل. إن لم يقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ هؤلاء التائهون الضائعون في كل مكان، الخابطون على التخوم، أعشى خطى أبصارهم، رهجوا الزوابع والغيوم، فإذا غفوا فعلى مواطئ كل جبار غشوم، وإذا صحوا فعلى خطى للذل خاشعة الرسوم. من هؤلاء التائهون؟ أفهؤلاء المسلمون؟ أبدا، تكذبني وترجمني الحقائق والبنون. من كان للإسلام فليضرب بمعوله الفساد، ليقف أمام الطغاة وينادي في كل ناد: أنا هنا، أنا مستيقظ إن ظننت أني نائم، أنا مستوفز إن ظننت أني مستهتر، أنا لن أنام. وكيف ينام من في قلبه حرقة أو ذرة إيمان أو حسرة على هذا الإسلام؟ ونحن نفتتح هذا المركز لا بد أن نذكر الخيرين بخيرهم. أنتم تذكرون المراكز الإسلامية في لاهور وفي كراتشي وفي إسلام أباد وفي بيشاور، هل تدرون من الذي بدأ المراكز الإسلامية في كل باكستان؟ هل تعلمون من هو الشاب الذي بنى بجهده وجهيده وبعرقه وسهره وبنشاطه وحركته هذه حتى أنشأها من العدم؟ إنه شاب يعمل بيننا، إنه أبو حذيفة، الدكتور مشهور مصطفى، الذي بدأها من لا شيء. لم يكن في باكستان أي طالب، لم يكن هنالك أي مركز، وكان يتصل بنا وهو هنا يستشيرنا ونحن في الأردن ماذا نفعل. يقيم المخيمات، يديرها، 3 أو 4 أو 2 ويتحرك ما بين كراتشي ولاهور، حتى عمل شيئا اسمه المركز الإسلامي. وقف أمام التجمعات اليسارية في عنفوانها وجبروتها، هو والحسنة القليلة، حسنة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فأصبحنا بعد 2 أو 3 نسمع أن هنالك مركزا إسلاميا أو مراكز إسلامية أو اتحاد طلبة مسلمين في باكستان، وإلا لم يكن قبل أبي حذيفة شيء اسمه المركز الإسلامي، لم يكن هنالك شيء اسمه اتحاد الطلبة المسلمين. وحيثما سرت في الأرض، طوفت الأرض شرقها وغربها، فوجدت أن دفة التوجيه نحو هذا الدين بدأه حفنة قليلة من الشباب المسلمين في أمريكا. حضرت المؤتمر الأول لاتحاد الطلبة المسلمين MSA أو رابطة الشباب المسلم العربي، مسلم أسوسيشن مايا يسمونها، مسلم عرب يوث أسوسيشن، حضرته في أوكلاهوما 1977. مجموعة من الشباب بدأوه 1965 13 طالبا من الشباب المسلم الهارب من جحيم الناصرية، فارون بدينهم وبدأوا يتجمعون على هذا الدين ويجمعون الشباب على هذا النهج القوي. وكان المؤتمر الأول، ثم نشأت في داخل هذا الاتحاد رابطة صغيرة اسمها رابطة الشباب المسلم العرب، وعملت مؤتمرها الأول في أوكلاهوما تلسا 1977، وكنت أحد ضيوف المؤتمر. كان فيه 300 شاب و100 فتاة وامرأة. عندما علم صاحب الفندق الذي نزلنا فيه وحللنا فيه المؤتمر